إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم إن كل نهضة حضارية منبتها الحقيقي كل فن خصب قادر على إنتاج فروع كالأصول تغذي شجرة الحضارة. والفنان الحقيقي هو الذي يشعرنا بروعة الحياة في بلاغة وعشق وشوق عندما يقدم لنا جانبا من وجدانه في لحظة عطاء. حسين رياض الفنان الإنسان في يوم ذكراه. حسين رياض برنامج خاص كتبه عبد الله أحمد عبد الله، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. حسين رياض واحد من رعيل جيل الأساتذة الرواد الذين بدأوا مسيرتهم الفنية على طريق ملؤه الشوك، فكان ممن حملوا عبء تمهيد الأرض للأجيال القادمة من بعده. بدأ حسين رياض مسيرته الفنية المبكرة في العشرات الأولى من هذا القرن، وفي وقت لم يكن المناخ الاجتماعي مهيئا لنمو نهضة فنية، إلا أن بواكرها كانت قد بدأت على استحياء بين التقاليد المتزمتة والنظرة غير الكريمة للعاملين بفن التمثيل. لم يكن التمثيل السينمائي أيضا قد عرف بعد، ومع هذا فقد استقطب فن التمثيل المسرحي مجموعات متناثرة من الهواة الذين استهواهم هذا الفن الوليد فربطوا أحلامهم بخشبة المسرح. كان حسين رياض من بين هؤلاء الذين ارتبط خيالهم بالمسرح، فراح يصول ويجول بخياله متطلعا إلى اليوم الذي تتحول فيه الأحلام إلى حقائق والخيال إلى واقع. وذات يوم أصبح حسين رياض واحدا من هؤلاء الهواة الذين راحوا في مطلع صباهم المبكر يلتفون حول أستاذهم الأول الذي افتتح معهدا أهليا ليعلمهم فيه فن التمثيل. كان ذلك الأستاذ ممثلا في فرقة سلام حجازي وبعض الفرق الأخرى التي جاءت بعدها، إنه عبد الحميد حمدي الأستاذ الأول لحسين رياض ولكل الرفقاء من جيله. عارفين يا أولاد، لو ربنا خد بإيديكم وبقيتوا ممثلين كبار، المنظرة المتواضعة دي هيكون مصيرها إيه؟ هيكون إيه يعني؟ هتفضل برضو منظرة متواضعة في عمارة المؤيد بشارع محمد علي؟ لا يا سي أحمد يا علام، المنظرة دي هتخش التاريخ. هتخش التاريخ يا أستاذنا عشان إحنا تعلمنا فيها وتخرجنا منها؟ أمال يا حسين، بس لو أصبحتم ممثلين مشاهير ونوابغ إن شاء الله يا أستاذ. دي مش بس منظرتنا اللي هتخش التاريخ، ده يمكن كمان المنظرة اللي جنبها في حوش العمارة. تقصد حضرتك منظرة الجماعة الآلاتية؟ دول مش آلاتية يا سي أحمد يا علام. أمال يعني هيكونوا إيه غير كده يا أستاذ؟ لا، دول هواة موسيقى وولاد عائلات طيبة زيكم، عاملين فيها معهد زي معهدنا ده بس عالضيق. ومش بعيد إذا عملنا احنا حاجة للتمثيل هما كمان يعملوا حاجة للموسيقى. تمام يا حسين تمام. بس ما قلتلناش حضرتك، امتى هنعمل لنا حفلة تمثيلية نمثل فيها كلنا؟ ما تستعجلش يا سي حسين يا رياض، مش لما تخلصوا المقرر. بس احنا خلصنا الدروس الاولى لفن الدراما وعرفنا نشأته وتطوره، يعني جاهزين للأداء التطبيقي؟ جاهزين يا أستاذ. وناوي تقدم لنا إيه يا حسين؟ ياجو في مشهد من عطيل. ويا ترى درست الشخصية دي كويس يا حسين؟ فصصتها يا أستاذ. عرفت إيه أعماق الدور وأبعاده؟ طبعا، اللؤم والخبز. والصديق الخائن الغدار زي بروتس؟ في بروتس الشخصية تختلف. إزاي يا حسين؟ بروتس كان صديق لضحيته على طول الخط، لكن ياجو بعض المراحل عدو مجاهر بعدائه. برافو يا حسين، برافو. أيوة كده يا أولاد، أنا عجبني الطالب اللي ما يقولش الأستاذ آمين على طول الخط. عشان كده أستأذنك إن ألعب الدور ده برؤيتي الخاصة. إيه هي يا حسين؟ واضح في النص إن ياجو شرير في الظاهر والباطن. النص فعلا كده ولا يحتملش إلا كده يا حسين؟ طول بالك بس يا علام، أنا أصلي وشي وشكلي ما يدوش ياجو الشرير الملامح. أنا مع حسين يا علام. كويس أوي يا حسين، منتهى الذكاء منك إنك تنتبه لملحوظة صغيرة زي دي. لا. ومن هنا بدأت رحلة حسين رياض الفنان مع الفن. وكما كان للإذاعة دورها في إثراء الحياة الفكرية والفنية، كان أيضا لجيل الرواد شرف مواكبة هذه النهضة، فشارك حسين رياض في العديد من الأعمال الإذاعية. من هذه الأعمال العباسة، وهي مسرحية شعرية كتبها الشاعر عزيز أباظة وأعدها للإذاعة أحمد عبد المجيد الغزالي وأخرجها عثمان أباظة. العليا والعز والجاه. نفدي الخليفة بالحياة. بنفسه يفديكما، إن الخليفة لم يجئ، ما جاء غير أخيكما. أهلا بضرة هاشمي، بل أنت ضرتها الفريدة. هذه مصانعة الغواني في مظاهرها المزيدة. بل إنه الحق الصراح، جلوت والدنيا شهيدة. قد قيل لي ما ساءني، فليتني لم أسمعي. ماذا؟ بقيت جنتي وأملي ومفزعي. قالوا اختلفتما معا. لم تختلف قط معي، ذاك حديثك شحن أو ادعاء مدعي. إذن فقد تحدثوا فموهوا وأرجفوا. أكثر ما سمعت أملاه الهوى والجنف. ويح النساء، فقد يثرن لكل تافهة هوى. فإذا رشدن فرشدهن له عوجاج وانسناء. إن النساء وإن بغنا فإنما هن النساء. مولاي، لا زلت في هناء ضاف وفي نعمة منيفة. جعفر بالباب في عظيم يسأل أن يأذن الخليفة. جعفر بالباب، أدخليه وكرمي مقدم الوزير. ترى فما ساقه إلينا لا بد من طارق خطير. فلنقم نحن. هو الرأي، فهيا كلنا. إيه عباسة لا تمضي، فمسواك هنا. إنما أسمحت بالعقد لتبقي معنا، رب أمر ضاق عنه الوسع زللت لدى. ويمضي حسين رياض بخطى ثابتة على طريق رحلته الفنية ليثبت ذاته كفنان فيحقق مزيدا من النجاح. أنا لي عظيم الشرف أني أمثل مع ممثلة مصر الأولى الأستاذة فاطمة رشدي. لا وإيه، هتمثل قدامها الجان بريميه الأماروس اللي بتحبه كبيرة ممثلات الشرق. أما دمنا بقيادة أستاذنا عزيز عيد، أبقى إن شاء الله هكسب ثقتك. الأستاذ عزيز عيد قال لي إنك ممثل كويس. شكرا. بعد ما اشتغلت معاه لوكاندة الأنس، وخلي بالك من أمل. هنعمل غادة الكاميليا بإذن الله، مش كده؟ أيوة. وإنت هتلعب دور أرماندو فال، ابن الزوات أولاد النعمة. متشكر يا أستاذة. وإنت زي ما عرفت إنك من أولاد النعمة فعلا، من بيت طيب ومتعلم. أنا يا ست فاطمة كنت على وش أدخل الجامعة لولا لوسة الفن، أقصد لولا نعمة الفن. برافو يا حسين، حبك للمسرح وإيمانك بيه مؤشر كويس لمستقبلك العظيم. ها ويا ترى رأيك ده هيفضل كده على طول حتى بعد ما تاخدك دوامة الاحتراف؟ الفنان يا أستاذة اللي يتنكر المبادئ وفنه يستحق الطرد من معبد الفن. بس عزيز قال لي مرة إنك بتحب تمثيل الأدوار المركبة اللي تكلف الممثل مجهود كبير. ده طموح يا أستاذة، أظنك تشجعيني عليه. بالتأكيد يا حسين، لكن ده كمان قال لي إنك ما بتحبش أدوار الجاني بريمي. ربما لأن رومانسيتها نمطية وقريبة من بعضها في كل الأدوار. رؤيتك الفنية فعلا سليمة يا حسين. ده يمكن عشان قراءاتي المستمرة في المسرح والفرق اللي بتيجي من بره، بشوف معظم عروضها وكمان الأفلام لفرنجي. ده تعارف فني كان لازم يحصل بيني وبين الفتى الأول لفرقتي من زمان. الممثل في رأيي يا ست فاطمة، والممثل أيضا، موهبة أولا ودراسة وثقافة ثانيا ثم ممارسة عملية ثالثا. أنا سعيدة قوي بيك يا حسين، وإن شاء الله نقدر كلنا نخدم بلدنا وفننا وجمهورنا. وبدأ حسين رياض يلمع ممثلا في فرقة فاطمة رشدي وفرقة جورج أبيض في أدوار بارزة في مسرحيات محلية ومسرحيات عالمية، حتى ضمه المسرح القومي الذي واجهت به الدولة أزمة تعطل الممثلين وكساد الحركة المسرحية، وبقي فيه حتى رحل عن الحياة. وكما شارك الفنان حسين رياض في المسرحية الإذاعية، فقد شارك أيضا في تقديم التمثيلية الإذاعية، واستحوذ على أذن المستمع بأدائه الرائع كفنان شامل. من هذه الأعمال التمثيلية الرائدة التي شارك فيها الفنان الراحل حسين رياض تمثيلية الناصر. دعوتكم قبل أن تسيروا وقبل أن يبحر النفير، فهل لديكم جديد رأي وهل نصيح وهل مشير؟ يا أبي دبرت فامتثلنا، فإنك السابر الخبير، ورأيك الثاقب المضوي، وقولك الأول الأخير. بني إن أزمة تراءت وأطبق المأزق العسير، وأظلم الأمر فهو ليل يظل في تيهه البصير، فاستنصح العارفين تسلم ولا يغرنك الغرور. بني فاسمع لهم وسعهم فهكذا تصلح الأمور. يا سيدي هذه الجيوش فمرتسر وتخض إلى غاياتها الأهوال، قسما فإما أن نعود أعزة دن الجبابرة أو نموت رجالا. سيروا خفافا للجهاد وآمنوا بجهادكم ترد النصال نصالا، وامضوا فنصر الله مكفول لمن شهدوا الصيال فسابقوا الآجال. أبني جيش أبيك ما خاض الوغى إلا سما هدفا وعف قتالا، قده على المأسور من أخلاقه فترى البطولة فيه والأبطال. مولاي من ذا أتى بك؟ أتيت للأمر الجليل. وأي أمر ذاك؟ يتربصون بك الدوائر فاحترس. من هؤلاء؟ فأعفني رحماك. أعجبت؟ أخلي القاعتين فإنها الجلة ولن أدلي بها لسواك. أبني هذا الأمر أمرك، فابق لا تخرج فيهديني السبيل حجاك. هات الحديثة. لئن نطقت خشيت أن يقضي عليك الوجد. ويحك فانطقي. مولاي قولي ما عرفت وأسرعي، قد كدت أن تودي بحلمي فاتقي. أدنى ثقاتك بين أهلك. إنه العبء الذي أعيا إذن عن حمله. ماذا أقصري وكر ما أمنا به من آثم الغدر الخسيس ونزله؟ من ذلك الجاني؟ تريس. إنه ولدي إذن، فله أخ من قبله. أبتا تعست فليس غيرك عالم بمشارف السر الخطير وسبله. إن لم أزق الموت زقت أنا الردى خجلا، أنا الرجل الشقي بأهله. وطني سلمت، فإن سلمت فإنها النعمة يعوضها أب عن ثكله. أنا لحد دلوقتي مش عارف أنت ليه يا حسين بتميل لأدوار التراجيديا والميلو دراما أكتر من غيرها. أنا عشت طول عمري وعقيدتي الفنية إن الممثل الحقيقي هو اللي يقدر يتقمص أي شخصية. وتفتكر إن الممثل اللي بالشكل ده هيقدر يلعب أي دور ويحافظ على مستواه الجيد؟ لا طبعا، ممكن تتفاوت درجات الإجادة من دور إلى آخر، لكن الممثل مش لازم يسجن نفسه في دور واحد. إزاي بقى؟ عندك مثلا أنا عملت دور الفتى الأول، وعملت دور الأب والجد، وعملت أرماندو فال ومارك أنطوني وياجو، ومثلت كوميدي والتراجيدي والميلودراما. الممثل يا عزيزي لازم يندعك في كل الأدوار. بصراحة أنا هفضل طول عمر حسيدك يا حسين. على إيه بقى؟ على التزامك الشديد بأداب وتقاليد الفن، وتواضعك مع الصغير والكبير، وطاعتك المطلقة للمخرج. أنا طول عمري مؤمن بأن المخرج هو سيد العمل الفني. في الخارج بيسموه الدكتاتور. دكتاتورية فنية صحية. صحيح أن من حق الممثل أو أي عنصر فني في العمل أنه يناقش المخرج وجايز يعرضه أو يقترع عليه، لكن في النهاية الرأي الأخير للمخرج. طب ليه ما حاولتش تخرج يا حسين؟ الإخراج يا عزيزي بيحتاج من الإنسان أن يؤهل نفسه لي علميا، ثم أنا بجد نفسي في التمثيل أكتر من أي حاجة تانية. أيوة، بس أنت اشتغلت مع عشرات المخرجين وشربت مناهجهم في العمل. ده صحيح، بس ما تنساش أني بقدس العلم واحترم التخصص. وهكذا كان حسين رياض كما كان جيله الرائد يلتزم التزاما كاملا بتقاليد الفن، ويجل مبادئه ويقدرها مهما كانت الظروف. وفي عام 1932 كانت فرقة فاطمة رشدي تعرض مسرحية النسر الصغير الذي تقوم بدوره فاطمة رشدي، وسقط حسين رياض مريضا بالحمى الشديدة. وذهبت فاطمة رشدي وعزيز عيد لزيارته وأعفياه من الحضور للعمل ليلتها، وما كادت فاطمة رشدي تصل إلى المسرح بعد زيارته حتى رأته قادما في إعياء شديد قبل رفع الستار بساعة كاملة. انت برضو جيت يا حسين؟ كان لازم اجي يا استاذ فاطمة. بس انت كده بتفرط في صحتك. صحتي والشغل يا استاذ فاطمة. احنا بعد ما نزلنا من عندك عملنا حسابنا واتصلنا بالاستاذ ابراهيم يونس وكلفناه يجي يمثل الليلة بدالك، وحتى لو لغينا الشغل الليل مش هيجرى حاجة. لا ازاي، المتفرجين ذنبهم ايه؟ الناس اللي حينزلوا ويقولنا ورتبوا نفسهم على السهرة عندنا ذنبهم ايه؟ يا سيدي بناقص ليلة، انت لازم ترجع ترقد في السرير وتاخد الدواء على طول. اول ما هشتغل على طول هبقى عال بإذن الله. عال ايه بس؟ ده انت بتتنفل. يعني هيحصل ايه يا استاذ فاطمة؟ هيحصل انك تموت، ده انت عندك حمى يا حسين. الموت علينا حق يا استاذ فاطمة، ومحدش هيعيش اكتر من عمره، ثم احنا الفنانين اقصى امانينا اننا نموت على خشبة المسرح. وعندما دانت الشهرة من حسين رياض ودانت له، اتجه إلى الزواج طلبا للاستقرار العائلي، فتزوج زوجة فاضلة من خارج الدائرة الفنية، فمنحه الله حياة هادئة هانئة، وانطلقت طاقات الإبداع عنده. وما إن أهلت الأربعينات حتى تألق حسين رياض بين المسرح والسينما، فاستشعر المسؤولية نحو كرامة الفن والفنان، فجمع السيرة المحمودة والفن المحمود. ويبارك الله للفنان المستقيم فينجب أولادا بنين وبنات، لكن أحدا منهم لم يأخذ طريق الفن كأبيه أو شقيق أبيهم الفنان الكبير فؤاد شفيق. فؤاد شفيق هو رفيق الخطى الأولى لشقيقه حسين رياض، وكانت علاقات الأخوة والمودة والزمالة تربط بينهما برباطها الوثيق، وكثيرا ما التقيا معا على الشاشة وعلى خشبة المسرح. إيه يا حسين، أنت مرضتش تروح تدرس في معهد التمثيل ليه؟ زكي طليمات قال لي انك اعتذرت. ايوه انا اصلي ماليش في مساله التدريس دي، ما عنديش لها روح ولا طوله بال. بس دي فرصه علشان تدي ولادنا الجداد من علمك وتجربك. عشان كده بس وافقت اني كل فتره اروح احاضر كاستاذ زائر زي ما بقوله، لكن بصفه منتظمه ما اقدرش. قول لي انت هتعمل ايه في دور الست هدى؟ اسكت يا حسين اسكت، دي تجربه خطيره لكن رحبت بيها. تصور بقى اخوك فؤاد شفيق لما ينقلب واحده ست. دي هتبقى ست لعنه خالص. مش انت اللي دايما تقول ان الممثل لازم يعمل اي دور؟ انت بقى لو اتعرض عليك الدور كان ممكن تقبله وترضى تمثله؟ طبعا ارضى، بس مش هكون موفق فيه. ليه بقى؟ لان الدور كوميدي. ما انت بتمثل كوميدي. بس عاوز سنه مبالغه. انا قريت مسرحيه الست هدى والمؤلف احمد بيه شوقي محدد معالم الست هدى، يعني في مبالغه في الحركه والايماء والحوار، وانا ليش في المبالغة. وظل حسين رياض ملء السمع والبصر طوال حياته الفنية، وقد هيأته أمجاده المسرحية لأمجاده السينمائية التي لعب في ميدانها أدواره الرائعة، كالدور الذي لعبه في فيلم موعد مع الحياة. ممكن كل واحد يغلط، ليه ما بتتكلموش؟ ليه ما بتردوش؟ اتكلموا، اكدبوا عليا، اخدعوني، قولوا لي انها مش هتموت بعد 6 أشهر، مش هتموت بعد 6 أشهر. دكتور علي متأثر خالص. الدكتور علي يظهر قالوا له انا اللي انقذت الالاف من الموت، ينكتب عليا اشوف بنت بتموت قدامي ومش قادر انقذها. ده ظلم، سامعين؟ ده ظلم، ده ظلم. علي انا مقدر ظروفك، لكن الابوه مش لازم تنسيك واجبك كطبيب. بنتك مش لازم تشك في اي حاجه، وما تنساش في مهنتنا الباب دايما مفتوح للامل. امل؟ يعني عاوزني اتمنى انها تعيش 7 أشهر بدل 6؟ هو ده الامل؟ لا يا دكتور، انا طبيب زيك وعارف الكلام ده معناه ايه. انا بكلمك دلوقتي بصفتك دكتور. صحيح الحاله دي ملهاش امل، صحيح ان العمليه ميؤوس منها، لكن الجراحه والطب في تقدم مسرع، وكل يوم فيه اكتشافات جديده، ومين عارف؟ مين عارف؟ من هنا ورايح لازم اعيش على الكلمه دي، مين عارف؟ لازم اضحك وقلبي هو اللي بيبكي. واذا كنا نذكر لحسين رياض في المسرح انطونيو وياجو وارمان دوفال وعشرات الادوار المصريه المعاصره، فاننا نذكر له كذلك ادواره السينمائيه في الام القاتله وضحكات القدر وعشاق الليل والأسطى حسن وبائعة الخبز وغيرها وغيرها الكثير. ورغم أن حسين رياض كان بعيدا عن النشاطات النقابية، إلا أنه انتخب أكثر من مرة وكيلا لنقابة الممثلين، ثم نقيبا بالإنابة عام 1954. ويرحل حسين رياض عن الحياة ويبقى لنا منه فنه وأخلاقه التي لم تشبها يوما شائبة. وتتصارع في خيال التاريخ أدواره التي مثلها على مدى عمره الفني، ويبقى لنا منها أقواها وأبقاها، دوره الطبيعي فنانا وإنسانا. رحم الله حسين رياض الإنسان في فنه والفنان في إنسانيته. Thank you. قدمنا لكم الفنان الإنسان حسين رياض في يوم ذكراه. الهندسة الإذاعية محسن وديع. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. حسين رياض برنامج خاص كتبه عبد الله أحمد عبد الله، إخراج عبد المنعم عبد الكريم.